إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت موضوع هذه الخطبة لهذا اليوم الجميل الجليل عنوان بعض فوائد غض البصر، فأقول مستعينا بالله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وهذه الآيات في سورة النور، آية 30 و 31. أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله من حكمه البالغة أن جعل القلوب في الصدور لا يصل إليها مكروه ولا محبوب إلا عن طريق هذه القنوات، إلا ما أدخلته عليها قنوات الحواس، السمع والبصر والمس. وأشد هذه القنوات الثلاث البصر. بيد أن البصر نعمة إذا استعمل فيما خلق له، فلقد جعله خالقه جمالا لصورة الإنسان ووسيلة لطاعة الله وإعمار الأرض ومتاعا إلى حين. متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، كما يمكن أن يكون وسيلة لمعصية الله تبارك وتعالى وإفساد الأرض واتباع خطوات الشيطان. وصاحبه يثاب على استعماله في الطاعات والمباحات ويعاقب على تلويثه باقتفاء الصور الفاحشات الموبقات. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، اللسان والقلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عنها يوم القيامة. والبصر أيها الإخوة بريد القلب إلى ما يحب ويكره، ومن طبيعة الإنسان أنه تستهويه الصور الجميلة وتجذب انتباهه، وليس كل الصور الجميلة أبيح وسمح لنا النظر إليها. ليس كل الصور الجميلة أبيح لك النظر إليها، أحدهم قال يعني هو ينظر إلى المرأة ليرى آية الله في هذا الإنسان والجمال الذي أعطاه إياها، ولكي يقول ما شاء الله. هو إذن يبرر ويعلل نظره إلى المرأة الأجنبية طبعا التي لا تحل له بهذا، هذا تعليل فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك غض، ما قال لك شيء يشوف. إذن فليس كل الصور الجميلة أبيح لنا النظر إليها، وإدامة النظر في خلقها وجميل صنعها. فلك أن تنظر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. حرية عندك، انظر، ربك يأمرك بالنظر في هذا، هذه الآيات التي تدلك على الله سبحانه وتعالى ويتجلى فيها اسمه الظاهر، اسم الله الظاهر يتجلى في آياته. ولك أن تنظر إلى جمال السماء كيف بناها ربها وزينها بالنجوم والأقمار المنيرة، وإلى الأرض كيف مدها وفرشها وألقى فيها رواسي شامخات وشق فيها أنهارا جاريات وأنبت فيها من كل زوج بهيج. ولك أن تنظر إلى الماء المبارك الذي صبه الله تعالى من السماء صبا فشق به الأرض شقا وأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. انظر يا ابن آدم إلى ملكوت السماوات والأرض وسرح بصرك في الكون طولا وعرضا بلا حدود ولا قيود لكي ترى وتجد عظمة ربك فتؤمن به ويخبت له قلبك، يعني يخشى، ولكن لا تنظر إلى ما حرم عليك فتبوء بسخطه عليك وترجع بالخيبة والخسران، إنك لن ترجع بشيء، فقط بالخيبة والخسران. قالوا في الدارجة قالوا شوف ما كيبرد الجوف. ثم انظر كيف ربط القرآن الكريم بين غض الأبصار وحفظ الفروج وزكاة القلوب، فالأول يهدي إلى الثاني والثاني يهدي إلى الثالث والثالث يهدي إلى الجنة. ومفهوم المخالفة للآية، مفهوم المخالفة هو أن الذي لا يغض بصره لن يحفظ فرجه ولن يزكي نفسه ولن يرضي ربه فكانت النار مثواه. أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، إنك إذا غضضت بصرك عما لا يحل لك من الرجال، وأنت إذا غضضت بصرك عما لا يحل لك من النساء، رجعت من جهادك هذا بخمسة فوائد جليلة. كيعطيك الله خمسة الفوائد. هذا للمثل فقط لا للحصر، وإلا فهناك فوائد كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء حرم الله علينا إلا وفي ذلك حكم بالغة، وكل شيء أحله الله تعالى لنا إلا وفيه نفع وخير لنا في العاجلة والآجلة. رجعت من جهادك هذا بخمسة فوائد جليلة القدر عظيمة الأجر. وقبل أن أسمعك هذه الفوائد الخمسة، أذكر نفسي وإياك بهذا الحديث النبوي الشريف الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كينهانا عن الجلوس على الطرقات، على قارعة الطريق وهوامشها، لأنها جعلت للمارة للجمهور، يمر الناس فيها رجال ونساء. فإذا إنسان جلس على القارعة ديال الطريق لا شك أنه سينظر وسيسمع وسوف يشتغل، إما بالنظر فيما حرم الله، وإما بالكلام فيما حرم الله كذلك. إذن ما أجب له إلا الويلات. لكن الصحابة رضي الله عليهم قالوا: يا رسول الله، كيف نعمله؟ لا بد لنا أن نقع في هذا، لأن فيها كنتحدثوا، فيها كنتجمعوا مع بعضنا وكنتلقى. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا كان ولا بد غتجلسوا إيوا، أبيح لكم الجلوس بهذه الشروط، أعطيوها الحق ديالها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل تستطيع إذن أن تؤدي هذه الحقوق؟ فإذا كنت قادرا جلس، وخصوصا في زماننا هذا كثرت المقاهي على الطرقات، ويحب الناس أن يجلسون أن يجلسوا في العراء في الفضاء على قارعة الشارع لينظروا الغادي والجائي اللي مشي واللي مجي. فإذا استطعت أنك تقوم بهذه المهمة، ترد السلام وتغض البصر وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وإذا شفت شي حاجة يعني شي واحد يعني يحتاج إلى إغاثة جري تغيته وكذا، اجلس. إذا شفت نفسك عاجز الأفضل لك أن لا تجلس. وإلى الشباب الذين هم اليوم في سن علي رضي الله عنه قبيل زواجه بريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، إلى هؤلاء الشباب أهدي هذا الحديث أيضا. قال عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فكان الإمام علي يقول: النظرة الأولى لك والثانية عليك. رب طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إليكم هذه الفوائد الخمسة. الفائدة الأولى لغض البصر، طاعة الله ورسوله وامتثال أمره واجتناب نهيه، وفي ذلك الفلاح والنجاح والفوز العظيم. يعني انت اذا غضت بصرك كتكون طعت الله وطعت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اللي قال لك غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك. سالوا سيدنا جرير عن نظره الفجاءه، كيجي عينه في المراه، اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ما تدومش النظر، اصرف بصرك. جاء عينك في المراه ايوا ما تركزش النظر ديالك فيها، وانما اصرف بصرك، لان اذا ركزت حتى النظره الاولى كتكون فيها اثم، مابقاش ديك النظره الاولى لك والثانيه عليك. اذا ركزت وفحصت وبحثت وتمعنت في كيان المراه وفي جسدها وهي لا تحل لك، تصبح اثما بالنظره الاولى. إذا نظرة الفجاءة عليك أن تصرف بصرك طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، حفظ الفروج من الزنا وما يترتب عليه من أمراض معضلة عجز الأطباء عن علاجها، لأنها عقاب يرسله الله على من يشاء من عباده لعلهم يرجعون. وما أعظمها من فائدة، حفظ الفروج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الفائدة الثالثة، حلاوة الإيمان، وتجد هذا في قوله تعالى ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، وأيضا في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وفي قوله تعالى قد أفلح من زكاها، يعني نفسه، زكى نفسه وطهرها. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، ومن لم يترك وركب هواه تاه في المتاهات ولم يحصل على شيء، لا بل حصل على التعب. وإذا بلغ مداه وقضى مراده حصل على الألم، وإذا مات ولم يتب حصل على الحسرة والندم. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت عليه قادر، ولا عن بعضه أنت صابر. فمن كف بصره استراح قلبه، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. الفائدة الرابعة لغض البصر، يحصل مجاهد بصره وباقي حواسه على نور القلب وصحة الفراسة، وقد سمى الله هؤلاء بالمتوسمين، فقال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سورة الحجر. وهم الذين سلمت أنظارهم من التفرس والتمعن في الفاحشة والصور المحرمة. فإن من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. ينسب هذا القول وهذا الأثر للكرماني رحمه الله تعالى. ألا ترون أن الله تعالى قال بعد أمره عباده رجالا ونساء بغض أبصارهم عن المحارم، قال بعدها: الله نور السماوات والأرض. هذه جت مباشرة بعدها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، إلى آخر الآية، إلى أن قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، وهو نور البصيرة، نور البصيرة. فرأى من الآيات ما لم يره صاحب البصر الثاقب. الفائدة الخامسة والأخيرة: يحصل المروض بصره على الغض والصرف عما لا يحل، يحصل على قوة القلب وشجاعته، والانتصار على أعدائه من شياطين الإنس والجن، فيفر الشيطان من طريقه. والسر في ذلك هو أن الطاعة تعز القلب، الطاعة لله ورسوله تعز القلب، تعطيك العزة وتغذوه بالقوة الإيمانية، ترتفع المعنوية. وأن المعصية تذل القلب وتضعفه وتهينه، فلا يثبت صاحبه، لا يثبت مهما انتفش وانتفخ في ظاهره، فإن بباطنه الهلع والخور، عنده الهلع في القلب دياله، وعنده الخور والجبن، وخيظهر للقوي. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قنوته، في القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. وأخيرا أحب أن أختم بذكر هذا الحديث القدسي الجميل، فهو مسك الختام. فعن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. رواه البخاري ومسلم. فاحرص أخي على هذه النعمة الكبرى بغض بصرك عما لا يحل لك فهي من أجل النعم وأعلاها، ولم يعط أهل الجنة من النعم أفضل منها جزاء وفاقا. بينما أصحاب الفسوق والعصيان الذين أرسلوا لحواسهم أعنتها فجالت وصالت في محارم الله لم ينعموا بهذه النعمة ولا كرامة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. رب أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ربها ووليها ومولاها، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك. اللهم وارزقنا حبك وحب أعمال تقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين ومن الماء البارد على الظمأ. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، واشف صدور عبادك في أعدائهم وأعدائك أعداء الدين. يا قوي يا متين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين، ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له من ينصحه ويدله على الخير والصلاح والفلاح والنجاح وازدهار هذه الأمة ونموها وتقدمها وسائر أمم المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأخيرا، هذه امرأة تسألكم الدعاء أيها الإخوة الكرام، أخلصوا لها الدعاء فإنها في أمس الحاجة إليه، لأنها كما قالت وضعت 3 توائم دفعة واحدة، ودعا أو استدعى هذا إجراء عملية لها، وقد فعل لها عمليتان في أسبوع واحد، وربما هي تنتظر الثالثة، وهي تخشى أن تترك هذه التوائم بدون عائل يعولهم ويرضعهم، فتخاف عليهم أكبر من خوفها على نفسها. فاسألوا الله لها العافية، واسألوا لها الله تعالى إنجاح العملية، وأن تبقى بجانب هؤلاء الأطفال 3 ضعاف حتى يشبوا ويكبروا ويكونوا إن شاء الله سبحانه وتعالى صالحين مصلحين في هذه الأمة، ينفعون أنفسهم وينفعون أمهم وينفعون أمتهم. ثم أيضا هذا يقول يعني نسألك الدعاء لأخت، الكلام هنا غامض شوية، جزاك الله خير. لا شك أن هذه الأخت محتاجة إلى الدعاء، وكلنا محتاجون إلى الدعاء، ما من إنسان إلا وهو لا يستطيع أن يقوم بحركة ولا سكنة إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. فكلنا إذن في أمس، كلنا ذلك الرجل وكلنا تلك المرأة في أمس الحاجة. والدعاء مهم جدا، لأنه هو العبادة، ولأنه مخها وصميمها ولبها. والإنسان لما يدعي الله سبحانه وتعالى تظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى، تظهر عبوديته في هذه العبادة، وتذلله وخضوعه وافتقاره وحاجته ومسكنته وانبطاحه بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. فأكثروا من الدعاء وأكثروا من الصلاة والتسليم على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا اليوم يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض عليه عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك، فقال أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي حيثما كنتم، حتى قال يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما علمنا، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.